للرواية الثانية، هذا دليل الرواية الثانية. الرواية الأولى ماذا يقول؟ ها؟ ومباح في إحدى الروايتين، وفي الرواية الأخرى ما نص عليها هو، لكن وهو مكروه في الأخرى. ها؟ قال هو مباح في إحدى الروايتين ومكروه في الأخرى، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النهبة والمثلة. نعم، هذه الرواية الثانية. نعم. ولأن فيه تزاحما وقتالا، وربما أخذه من يكره صاحبه لقوته وشدة نفسه. من يكره صاحبه؟ نعم، أو من يكره. وربما أخذه من يكره صاحبه لقوته وشدة نفسه، وحرمه من يحب وحرمه من يحب صاحب النفاق صيانة لنفسه ومروءته عن مزاحمة السفلة، فكره لما فيه من الدناءة. فأما خبر البدنات فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لا نهبة في ذلك لكثرة اللحم وقلة الآخذين، أو فعله لاشتغاله بالمناسك، وهو مباح في الجملة غير محرم. ومن أخذ منه شيئا ملكه، لأنه نوع إباحة أشبه ما يأكله الضيفان، وإنما الكلام في الكراهية. النثار ما هو النثار؟ يعني هذا يختلف باختلاف الناس وباختلاف البلدان وباختلاف الأعراف. النثار هذا ما يلقى في يعني حفلات الأعراف، قد يكون نقود، قد تكون حلوى، قد تكون شيء آخر، يعني جوز أو لوز أو كذا. ها؟ هذا هو النثار. لماذا سمي نثار؟ لأنه ينثر. ها؟ ينثر يلتقطه الناس، هذا دليل على إظهار الفرح والسرور، مشروع. لكن على إحدى الروايتين أنه مباح لكل إنسان حضر هذه الوليمة أن يأخذ من هذا النثار، أن يلتقط منه. ودليلهم فيها ما هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر 5 بدنات وقال من شاء اقتطع، يعني تركها للناس، قال من شاء اقتطع. ها؟ اقتطع ما شئت ومن أي مكان، النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هنا أخذ القائلون بإباحة التقاط النثار أن التقاط النثار مباح، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بدنه 5 عندما نحرها وتركها للناس وقال من شاء اقتطع. ها؟ من شاء اقتطع. فكذلك النثار، يعني كأن صاحب النثار يلقيه ويقول من شاء التقط. ها؟ من شاء التقط. والأصل فيه الإباحة ولا شيء فيه، ولكن هناك رواية أخرى في المذهب تقول بأن التقاط النثار مكروه، لكنه غير محرم. مكروه لماذا؟ قال لما فيه من المزاحمة والدناءة. الإنسان كذا يحرص على أخذ هذا ويحرص على أخذ أكبر مقدار. ها؟ وقد يكون فيه إيذاء وإضرار بغيره. إنسان طوي مكسور العضلات، ها؟ يستطيع أن يدفع غيره وأن يحتوي أكبر قدر ممكن من هذا النثار. ها؟ وهناك إنسان ضعيف البنية أو كبير السن أو طفل أو كذا يذاد عن هذا ويدفع. ها؟ وربما قصد صاحب النثار، صاحب الفرح نفسه، قصد أن يلتقطه بعض الناس، بعض هؤلاء كبار السن، العجزة، الفقراء، الصغار. ها؟ فالتقاطه هنا على وسط مراده أو على خلاف مراده؟ على خلاف مراده، إذا كان هو قصد يعني به إدخال السرور على فئة معينة. ها؟ فعندما يأتي معهم غيرهم قد يأخذه ويحرمهم، فيعني يحصل خلاف مقصود صاحب الفرح، ثم هذا قد يضر بغيره. ها؟ وفيه أيضا دليل على الجشع والدناءة، الإنسان كذا يستحوذ على هذه الأشياء ويسارع لأخذها. ها؟ طبعا الإنسان صاحب المروءة لا يسعى إلى هذه الأشياء، فلذلك قالوا إنه مكروه. وقولنا إنه مكروه لا يعني أنه محرم، ما انتقطه لا شيء عليه. طيب ماذا تقولون في فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما نحر يعني البدن 5 وتركها للناس وقال من شاء اقتطع؟ قالوا هذا إما لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا عنها، ما وجد وقتا لتقسيمها بين الناس فتركها لها، او لان الحاضرين كانوا قلة فلا حرج، كل انسان سيجد بغيته. قالوا هذا جواب، لكن الحقيقة يعني ان هذا الدليل ليس بالضرورة ان يكون دالا على عدم جواز التقاط المثال، فيه ما يدل على جواز التقاط المثال، لكن تبقى قضية الكراهة فيها، لان هذا باب لاصحاب الهمم الدنيئة وللاستحواذ على هذا النظام وصرف غيرهم عنه. وربما اراد انسان من اهل الفضل او من اهل المروءة ان يأخذ شيئا، ولكنه عندما يرى جشع بعض الناس يكف يده مع حاجته اليه او رغبته في اخذه، فهذا كله مما يدل على الكراهة. وعلى كل حال فهو جائز، يعني وجود الكراهة لا يمنع من ماذا؟ من الجواز، ليس بمحرم. النثار ليس بمحرم إلا أن يكون هذا النثار من مادة محرمة، لو أنه ألقى عليهم شيئا محرما، أو دعاهم إلى نوع معين مثلا من القمار أو كذا، هذا لا يجوز. لكن لو ألقى عليهم مثلا نقودا، أو ألقى عليهم حلوى، أو ألقى عليهم زبيبا أو تمرا أو جوزا أو لوزا، هذا لا شيء فيه. نعم. مسألة: وإن قسم على الحاضرين كان أولى، ولا خلاف في أن ذلك حسن غير مكروه. وقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان 7 تمرات، فأعطاني 7 تمرات إحداهن حشفة، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها، شدت في نباغي. قال المروزي: وسألت أبا عبد الله عن الجوزنير فكره، وقال: يعطون من يقسم عليهم. وفرق أبو عبد الله على الصبيان الجوز لكل واحد 5 5 لما حذق ابنه حسن، والله أعلم. يعني الأحسن في النثار إذن ما هو؟ الأحسن في مثل هذه الأحوال أن يفرق على الناس واحدا واحدا، يعني لو مثلا إنسان صاحب الوليمة أخذ زبيبا أو حلوا مثلا وأعطى كل واحد، الآن مثلا يضعون هذه علب الحلوى لا شيء فيها، ما لم يكن فيها إسراف الحقيقة لا شيء فيها، لو أخذها ووزعها على من كانوا في الوليمة لا شيء فيه، لو أخذ زبيبا في إناء وأعطى كل واحد، لو أخذ نقودا ووزع عليهم، هذا لا شيء فيه، مباح لا كراهة فيه. لماذا؟ لأن كل إنسان في هذا يأخذ نصيبه من غير عدوان على نصيب غيره، ومن غير إظهار إلى جفع، ومن غير فعل يخل بالمروءة. طيب، يستدل هذا أيضا بماذا؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام بما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وزع على الناس تمرا، كل واحد أعطى له 7 تمرات. فأبو هريرة رضي الله عنه جاءته في نصيبه يعني 7 تمرات، كانت إحداهن حشفة، والحشف ما هو؟ تمر الرديء البالي هذا. فأبو هريرة تعرفون أنه كان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام بملء بطنه، كان منقطعا، ولذلك يعني هذا من الأشياء التي ترفع العجب في كثرة حفظ أبي هريرة رضي الله عنه واستيعابه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ما كان له هم. عمر رضي الله عنه عندما يعني نسي حديثا، ما عرف حديثا من الأحاديث فعرفه به غيره، قال: شغلني الصف بالأسواق. لكن أبو هريرة لا تجارة ولا أسواق ولا هذا ولا ذاك ولا مال ولا شيء يصرفه، كان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك وعى عنه كثيرا من المكثرين، المكثرون من الصحابة، المكثرون من الصحابة كم؟ 5. يقول الناظم: والمكثرون بحرهم ابن عباس رضي الله عنه البحر، وأنس، عائشة، وجابر المقدس. جابر بن عبد الله رضي الله عنه صاحب دوس، عفوا أنا قلنا صاحب دوس أبو هريرة، وكذا ابن عمر رب قري، والمكثرين الضررة، هؤلاء هم المكثرون من الصحابة. المكثرون ما حصل لهم ذلك إلا بشدة كثرة الملازمة وشدة الرغبة في تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه. فأبو هريرة كان من شدة جوعه يعجبه الشيء الذي يملأ بطنه أو يبقى في فمه حتى لفترة. ما كان أعجب إليه من هذا التمر إلا هذه التمرة البالية كانت يعني مضغها شديد يقيم يعني فكيه لفترة طويلة يحركهما لفترة طويلة بهذه التمرة. هذا كله لتتعرفوا مقدار نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم. هؤلاء خيار الخلق بعد نبيه كيف كانوا يعيشون، والنبي عليه الصلاة والسلام خير الخلق أجمعين، كان يطوي كان يعصب الحجر على بطنه من شدة الجوع. هذا نبي الله. فالتكاثر في الدنيا أو التكالب عليها هذا وكثرة يعني المتاع وكثرة الأموال هذه ليست علامة على محبة الله سبحانه وتعالى وليست علامة على خيرية الإنسان. وإن كان العبد مبتلى ونعم المال الصالح للعبد الصالح الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى يعني للعمل الصالح بهذا المال الذي أعطاه إياه، إذا كان هذا المال من حلال هذه نعمة ما بعدها نعمة، لكن يعني الإنسان لابد له أن يعتبر يعرف أن هذا المال ليس هو الدليل على خيرية الإنسان. أو خير هو كما جاء في الحديث أو خير هو، يعني تظن أن هذا هو الخير الذي ليس بعده شيء، قد يكون هذا الذي بيدك شر والعياذ بالله يدفعك إلى الوقوع فيما يغضب الله، يؤذك الشيطان لتمنع حقوق الله فيه. أشياء كثيرة قد تورثه إلى من لا يقيم حق الله فيه. فلذلك لابد للإنسان أن يحرص كل الحرص على الاستسلام لقدر الله. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، لأنه يعلم أن هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه أعجبته هذه التمرة بشدتها فكان يعني يحرك فكه بها كثيرا، أعجبته أكثر من التمرات الباقية لأنها كانت رطبة سرعان ما تذوب وتزول وتدخل في الأمعاء، أما هذه فكانت بشدتها كانت يعني تقيم يعني أعجبته شدة مضاغها تحرك فكه كثيرا. هذا دليل على ماذا؟ دليل على جواز يعني توزيع النثار على الناس بالتساوي، وأنه مباح لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه وزع الجوز على الصبيان خمسا خمسا. متى؟ هذا عندما حذق ابنه. العلماء كانوا يقولون للطفل إذا قرأ القرآن حذق. الحذق بأي شيء؟ ما هو بالفصاحة والكلام ومعرفة الطبيب الاستباب والسفائل، ها؟ لا، هذا ليس الحذق والعياذ بالله، هذا مهلكة ومزلة قدم هذا. لكن ما هو الحذق؟ كان عندهم الحذق هو معرفة قراءة القرآن. فإذا قرأ القرآن هذه نعمة، من حق أهل الصبي أن يفرحوا بهذه النعمة. فلذلك كان يعني الإمام أحمد يوزع على الصبيان الجوزة في حذاق ابنه، يعطيهم يعطي كل واحد خمسا خمسا فرحا بنعمة الله عليه أن قرأ ابنه القرآن. وهذا فيه دليل أيضا على أنه يشرع للإنسان في كل أمر من أموره التي يحبها الفرح في غير ما يغضب الله سبحانه وتعالى، يعني قدوم غائب نجاح امتحان أو كذا، كله هذا مشروع فيه الفرح لكن في الحدود المشروعة.